الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 73 في مذاكرة كتاب السنة للخلال رحمه الله الذي يرويه عن الإمام أحمد إمام أهل السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارزه عنا خير الجزاء. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال: من ترك 4 جمع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير وابن مهدي عن زهير عن أسيد قال ابن مهدي ابن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 مرار من غير عذر. قال ابن مهدي: من غير ضرورة طبع على قلبه. قال ابن مهدي: طبع الله على قلبه. نعم، طبع بمعنى أن الله يطبع على قلبه، وهذا مر علينا أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووقوف على عدد من الصحابة، وليس هذا من قبيل الرأي. ومن غير عذر هو الضرورة، والأعذار المعتبرة في هذا هي الأعذار التي نص العلماء عليها في ترك الجماعة، وأوسع المذاهب فيها الحنابلة، ذكروا فيها نحو 14 عذرا في التخلف عن الجماعة، هي المنوه عنها في باب صلاة أهل الأعذار، مدارها على الخوف وعلى السفر وعلى المرض وعلى المطر. هذه الأعذار 4 التي تؤذن بترك الجماعة، والجمعة من الجماعة، مدارها على 4: وشي مرض وسفر ومطر وخوف. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر قال: قال ابن أبي مليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. هذا رجل في عهد التابعين، يقول نافع بن عبد الله بن عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر، أن فهدان كان رجلا لا يصحو، اللهم لك الحمد، أي من شربه وإدمانه الخمر، ويزعم أنه على إيمان أبي بكر أو إيمان جبريل. هذا قول المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، نعوذ بالله من الضلال. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا نصر بن المثنى الأشجعي قال: كنت مع ميمون قال: كنت مع ميمون يوما فمر بجويرية، كنت وهي مع ميمون يوما. نعم، ميمون بن مهران التابع المشهور. نعم. قال: كنت مع ميمون يوما فمر بجويرية وهي تضرب بدف وتقول: وهل علي من قول قلته من كبيرة؟ فقال ميمون: أترون إيمان هذه مثل إيمان مريم ابنة عمران صلى الله عليها؟ والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل. هذا ميمون بن مهران مر على جويرية. من جويرية؟ ما هي بالصحابية هم المؤمنين؟ لا، جويرية تصغير جارية، وكان من شأن القينات الضرب بالدف، وكانت تقول في نفسها تعتذر هذه الجارية أنها ما عليها من ذنب كبير، فقال رادا ومحبطا قول المرجع: أترون هذه إيمانا مثل إيمان مريم بنت عمران؟ مريم صديقة، وهذه تأتي الذنب الكبير، اللهم استعان. نعم. حدثنا الميموني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله العبسي قال رأيت عند ميمون بن مهران رجلا بني أسد أعمى مجذوما والذباب يقع عليه ثم يقع على ميمون، فقال لميمون اقرأ لنا سورة وفسرها يا أبا أيوب. فقرأ قول الله جل وعلا إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ذلك جبريل عليه السلام، وخيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل. لماذا الرسول الكريم في آية التكوير هو جبريل؟ بقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، فجبريل رسول وهو كريم، وعيناه بقوله جبريل لقوله بعدها مطاع ثم أمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين متمكن. بينما الرسول الكريم في سورة المعارج إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قيل أما تذكرون هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الاتهم من مشرك العرب ومشرك مكة بأنه شعر من شاعر. فهنا أضاف الله القرآن قولا لرسوله جبريل في التكوير، وأضافه قولا لرسوله محمد في سورة المعارج إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وإحداث، اللهم صل وسلم عليهم. ولأن قول المرجئة أحمت بودهم وألهدهم وغثهم نوه على هذا المعنى، قال ويل لمن قال إيمانه كإيمان جبريل، كما كان هو شهير قول المرجئة، ومداره على أن الإيمان إنما هو مجرد قول كما عند الكرامية أو مجرد اعتقاد كما عند جماهير المتكلمين أشعرية وغيرهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن ليس فيهم مؤمن. لا إله إلا الله. وهذا مروي من وجوه كثيرة عن ابن عمر، يجتمعون في مساجدهم أماكن عبادة يقرؤون القرآن ليس فيهم مؤمن، لفشو النفاق ولوجود نواقض الإيمان في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم. أعطيكم مثلا، من يقرأ القرآن ويرتله وإذا دبت عليه مصيبة أو نابته نائبة فزع إلى الأموات يدعوهم من دون الله، مدد يا فلان، أغثني يا سيدي فلان، هل ينفعه قراءة القرآن؟ ما تنفع. وقلها في غيرها من النواقض الدين، يقرؤون القرآن ليس فيهم مؤمن، إما ليس فيهم مؤمن بمعنى أنهم على غير الإيمان، أو ليس فيهم مؤمن بمعنى الكمال في الإيمان. الأثر ينال هذا ويتناول هذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة رضي الله عنه قال إن الرجل ليصبح بصيرا ويمسي ما ينظر بشفر. وما ينظر بشفر أو بشفر إشارة إلى أنه يعمى، يعمى حتى لا يدري إلى ما ينظر إليه، وكما في حديث يمسي الرجل تأتي فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا يصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن قال حدثنا أبو عمار قال قال حذيفة رضي الله عنه إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي وما ينظر بشفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا موسى بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحب أن أحلف لا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا. استغفر الله، استغفر الله العظيم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو قال سمع عمرو عتاب بن حنين يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبح طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. مطرنا بنوء إيش؟ المجدح. نعم. وش يقول فيها؟ أحسن الله إليه. قال رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق. أو المجدح. إيه المجدح الدبران، كانوا يسمون الدبران بالمجدح. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبراني. وين الدبران فيه؟ على جمرة القيظ. يسمونه من يؤرخون بالتاريخ اللاتيني بأغطس أغسطس، لا آب اللهاب، آب اللهاب. لا أضافوا هذا المطر لهذا النجم ولم يضيفوه إلى منزله وهو الله. وأصله في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وإضافة المطر إلى الأنواء لها صور كثيرة، كمن يضيفها للمنخفض الجو الفلاني والمرتفع العلاني، أو يضيفها لظهور نجم وأفول نجم، أو لحركة القمر في منازله. وهي أنواع تأتي الإضافة لفظية فيستمرئها الناس ويعتادونها إلى أن تكون إضافة لفظية عقدية، لأن الشر منه الشرك، لا يأتي للناس فجأة، وإنما يأتي شيئا فشيئا إلى أن يستمكن منهم. وبريد الشرك والكفر هي البدعة اعتقادية أو قولية أو فعلية. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعد الناس حمقى في دينهم. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعد الناس حمقى في دينهم، يعني مقصرين، لا أنهم مدعي للكمال، فإن الأحمق أقل ممن من العاقل. ومعنى حمقى ما هو بأنهم مهابيل وإلا أنهم ما يفهمون، وإنما معناه أنهم ماذا؟ لم يستكملوا هذا الدين، عندهم من النقص ما عندهم، وما زال هذا الشعور في نفس المؤمن أن عنده نقص يجعله ويحثه على ماذا؟ أن يستكمل خصال الإيمان وشعائره حتى يموت على حال هي أحسن من حال من لم يستكملها. وفيه اتهام السلف أنفسهم بأنهم لم يأتوا بخصال الإيمان كلها، عندهم من الضعف والتقصير ما يتهمون به أنفسهم لئلا يعجبوا ويغتروا بأعمالهم. ترى بلانا حنا يا أخواني العجب والاغترار بأعمالنا. انظروا لما كررها الناس بلسان المقال أو بلسان الحال، حنا هل توحيد وهل عقيدة سليمة، جاءنا الشر من هذا الباب، صارت كالبنج بنجتنا عن الحذر من البدع والحذر من المعاصي والحذر من الموبقات. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان المعنى واحد عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار رضي الله عنه قال 3 من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. هذا حديث عمار رواه البخاري وغيره. 3 من جمعهن جمع الإسلام، لأنها شعائر ظاهرة، أو جمع الإيمان، أنصف من نفسه وأعظم الإنصاف أن يعرف قدره عند ربه، فهو عبد مخلوق وربه هو المألوه المعبود الخالق سبحانه. وإنفاق من إقتار من ضعف ومن شح، وبذل السلام للعالم، السلام حب الخير، ومنه إفشاء السلام ولا يؤذي غيره. وسبق الحديث حديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، خرجه في الصحيحين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن يزيد. وراك أنت زعلان على يزيد، بس تصرفه ما ينصرف يزيد. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. هذا حديث معاذ بن أنس الجهني، ومثله حديث ابن عباس: من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله ووالى في الله فقد استكمل شعب الإيمان. حديث معاذ الجهني هذا أخرجه بعض أهل السنن، حديث عظيم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. والحديث حديث أنس أصله في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: وأن يحب الرجل أي يحب العبد لا يحبه إلا في الله، أي باعثه في محبته دين الله جل وعلا في استقامته ما عليه، وهي أوثق العرى وألزمها وأشدها. باقي العرى تنفلت: عرى النسب، عرى المصالح، عرى العرق، كلها تنفصم، إلا عرى الإيمان تثبت، المحبة القائمة على الإيمان بالله وسببها الإيمان بالله، وهي علامة الأنس والسعادة، وهي من جنان الدنيا، لا يلج جنة عدن إلا إذا ذاقها في الدنيا. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الله يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الكامل. آمين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والإيمان منتفي هنا هو الإيمان الكامل، لا أمانة له أي لا يفي للناس أماناتهم، والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات أمانة العهود والأموال والمواثيق والأسرار. ولا دين لمن لا عهد له، لمن يفي ويخلف، لأنها صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نسأل الله لطفه وأن يعيدنا وإياكم من سيئات القول والعمل، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم فيحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم، ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.